من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. ما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: لو أمكن فانا ولن سفر كده. ثم هنا مش يتكلم على البراهين. لو لم يكن لم يكن قدم وصف لزم. تكلم عن ايش البراهين دي؟ البراهين دي بصفة البرهان والحجة العقلية التي تقطع جدل الخصم. اختصر يعني ان الخصمين هو لأن هو علم كلام إنما أنشأ لأجل بداية الأمر. كان عندنا ذلك لأن الفلسفة اليونانية كان عندها ذلك الأخر كونه ذلك أولئك الذين كانوا مثلا يدخلون في الإسلام من أجانب يدخلون عن الفلسفة ديالهم الفلسفة الإغريقية. فاضطر العلماء إلى أن يجادلهم بهذا الجدل فقط، مش إلى أن تكون عقيدة يعني رسمية، جدل. فالبرهان هي الحجة التي يشأنها أن تقطع القسم، لأن البرهان تكون حجة قطعية، يعني الحجة إما أن تكون قطعية أو إقناعية. الحجة الإقناعية هي التي يشأنها أن تقنع القسم ولا تكون قاطعة يعني في الجملة، الحجة الإقناعية عنه. ولذلك العلماء كما سيأتي في البرهان التوارد والتمانع في قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني قال أحدهم بأن هذا القياس يعني مش قطعي وإنما هو إقناعي، مش برهان إنما هو إقناعي، فشنعوا عليه. مش بالضبط شنعوا عليه، قلت لماذا تصف الأقيسة القرآنية كلام الله تعالى بأنه مجرد إقناع؟ أجيب عن هذا بأن قالت هؤلاء لأن القرآن يمكنه أن يخاطب الفاطن الذكي والجلف الغبي، فلا بد أن تكون هناك حجج إقناعية، مش حجج كلها تكون قطعية، لأن القطعية يمكن هناك مواضع أخرى فيها حجج قطعية يخاطب بها يعني الإنسان الفاطن الذكي، أما أماكن أخرى يمكن تكون فيها يعني حجة إقناعية فقط، أي تقنع الخصم دون أن تقطع عنه. يصير إقناعك يحصل إنسان واحد النوع ديال الجملة، واحد النوع ديال الإقناع بالحجة التي يقررها بها خصمه، مش قطعية، يمكن يبقى واحد النوع ديال. فلذلك تقول ليش قلت هذا الكلام؟ هذا في حقيقة القرآن الكريم، هذا تعيب لكلام الله تعالى وتعيب للبراهين، لأن القرآن فيه حجة قطعية يخاطب بها فطنة، في الحجج الإقناعية التي بشأنها أن يعني الناس مختلفين، لأن القرآن يعرض الدعوة على سائر الناس، على الإنسان الذكي وعلى الإنسان الغبي، فلا بد أن يكون هناك تنوع في الأساليب. هذا باش يجو على ثم شيء في ذلك برهان التوارد والتمانع لو كان في مآلية الله بسد. قال لو لم يكن قدم وصفه لزين، بدأ ببرهان على أن الله قلنا إن هذه الصفات يعني مرتبة، الوجود قبل القدم، يعني أن يكون الله تعالى موجودا هذا هو الأساس، ثم وجوده هل له بداية؟ لا بداية لوجوده، هو كتسمى القدم، وهو سلب العدم السابق، يعني أن هذا الوجود لا بداية لأولها. فلذلك صفة سلبية هيك هي الوجود. لو لم يكن قدم وصفه لازمة، هذه تسمى قياس منطقي مركب من شرطية متصلة. لو لم هذا هو كتسمى الجملة الأولى كتسمى ايش؟ مقدم. يعني كاين القضايا على قسمين، المناطق المنطق، كاين القضايا التي من شأنها أن تكون ايش؟ خبرية. هذه ما دخلش إليها شرطية، مشيخة شرطية خبرية، العالم متغير وكل متغير، حادث ينتج، هذه تسمى قضية خبرية. وهذه قضية شرطية أي مصدرة بالشرط، وهو لو لو لم يكن، فتكون فيستدل بها على أنها برهان، يعني يستدل بها المجادل البرهنة على ما يقول. لو لم يكن قدم وصفه لازمة، هذه تسمى المقدم. الشرطية اللي تكون فيها الجملة الأولى تسمى المقدم، والجواب ديالها هو الجملة الثانية، هي هذه تسمى التالي. لو لم يكن قدم وصفه لازمة، هذا الجواب. لو لم يكن هذا القدم وصف لله تعالى لازمة حدوثه يكن، يعني أن هذا القدم قلوب الله تعالى هو قديم، أي لها بداية لوجوده. لو لم يكن هذا القدم مصفر يلزم من هذا إيش؟ حدوثه يكون حادثا، وهذا الحدوث هو شيء يعني غير مناسب لذات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قديم بذاته وصفاته إلى آخره. ولم يكن قدم وصفه لازم زيد دورهم الدور تسلسل. شنو كيلزم؟ كيلزم من هذا إذا قلنا بأن الله تعالى هو يعني غير قديم، معنى حادث، إذا قلنا أنه غير قديم قلوا أنه متصل بالحدوث، وهذا الحدوث يلزم منه أن يكون هناك محدث أحدثه. إذا قلنا بأن الله ما ينسكمش أنتم اللي مش طلبة مع المشكلة صفي، لكن قالوا صفة بالقرآن الله تعالى هو الأول والآخر والآخر. المهم إذا قلنا بأن الله تعالى والعياذ بالله غير قديم حادث غير قديم، يلزم منه إيش؟ الدور. كيف الدور؟ الدور قد يعني تقول إن الله تعالى العياذ بالله حاك الكفر لا يفر، لكن هذا مناطق الكلام يعني كيف يلزم أن هذا حديث والله تعالى أعوذ يلزمه أن يكون هناك من يحدثه وهكذا. فإذا انتهت هذه الحلقة تسمى الدور، وإذا لم تنتهي تبقى متسلسلة هكذا تسمى التسلسل، وهو محال. شيء يمكنه أن يكون فيه دور وتسلسل، يعني احنا المعقولين يقول لك يؤدي من كل شيء الكلام يكون فيه الدور، يعني هذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا، ثان يعني زيد أوجد عمرا وعمر أوجد زيد، أنت ماشي كالدور حلقة مفرغة. أنت هذا لا يمكن أن يكون جزم الدور. التسلسل هو أن ديك يبقى ديك شيء مسلسل ما عندوش نهاية نهائية. الله نعم ما عندوش نهاية، نمشون هذا. وما أدى إلى هذا فهو باطل. إذا كان حدوث الله تعالى الدور نعم الدور كيف الدور هذا توقف على هذا، توقف اللاحق وعلى السابق والسابق وعلى الحق وتمشي. السابق يتوقف على اللاحق والعكس صحيح. اي نعم يتوقف السابق على اللاحق، هذا كيف اسمه الدور نعم. بلا نهاية. اما التسلسل يبقى ماشي ما عنده نهاية. فلذلك هذه الاشياء اذا ادت اليها الحجة، الحجة التي يركبها الخصم، اذا ادت الى الدور والتسلسل كنت بطلع. وهذا المناطق شنو كيقول لك؟ علاش كيسمي المنطق؟ لانه يعلم الانسان كيف ينطق وكيف يجادل وكيف يحاج. هذا هو نفس المنكر، هي المصيبه ديال هذا زيد. انا تقي دوره العرب ديالها دوره لم يكن قد وصفه لازم لازم حدوثه دوره دورنا لك فاعل حدوثه مفعول به لزيمة حدوثه دور حدوثه عن نصر. اي نعم عندك تب... عندك تبع لك بشي مطبع أغلبها يقولوا لازم يلزم من حدوث الدور تسلسل حدوث الرفع مش النص لا حدوثه لا مش النص مش الرفع النص لازم يدورون حدوثه تقول لازم حدوثه دوران لا تقول لازم حدوثه الدورة تكون بدل إلا الله يجزي لازم حدوثه دور أي يلزم من حدوثه الدور هذا كفاية الدور لازم ولا ايش الحدوث لازم حدوثه دور تسلسل فما ادى الى الدور التسلسل فهو باطل وحيث ان الدور التسلسل ها عند العلماء يعني باطل فما ادى اليه فهو باطل حدوث الله تعالى اذا قلنا والعياذ بالله ان الله تعالى حادث في ذاته او في صفته فانه يلزم منه الدور لان ما عندش النهايه تقمش الحلقة مفرغة هذه تسمى ايش ايش دور تسلسل بلا نهاية تمشي تسلسل هذه يؤدي إليها أن تمشي هذا كله باطل لا يصح هذا هو البرهنة الأولى على وجوب صفة القدم لو كنا لو لم يكن القدم وصفة ايه لزم حدوث الله حاشا لزم حدوثه دوره الدور لزم حدوثه لزم حدوثه نعم لازم حدوثه دور ولكن كل قدم وصف الله تعالى لازم حدوث الله حدوثه دور يلزم من الحدوث بالدور دور فاعل فاعليه كتجي في اللزم لازم يش الدور وتسلسل لازم يش لحدوث الله تعالى لو امكن الفناء لن تفى القدم ارنا هذا الشيء القدم هنا تباكي برهن على ايش تقدم لنا الضبيط نعم الضد جو يعني رطب القدم ضده الحدوث تقدم لنا شيء هنا البقاء ضده الفناء شيء برهن على وجوب وصف الله تعالى البقاء لو امكن الفناء لن تنفى القدم كيقول واحد لا كيقول من ثبت قدمه استحال عدمه نعم الشيء القديم لا يمكنه أن يفهم ما لا القديم الباقي نقيدا قلنا قد يكون في المخلوقات قل هذا بناء قديم معنا له عهد قديم ولكن القديم في حق الله تعالى هو عدم صدق الأولية هذا القديم فلا يمكن لأي موجود أن يكون قديما لأن يعني الأزل عند واحد البيت شيء أبيض تقولها أعلم بأن إذنا من قدم من قدمي أعم إن كل قديم من أزلي زيادة البيت شو قطي وأعلم بأن لما محمد مش محمد أمس سد البيت فافرح لي وأعلم بأن أزلا من قدمي أعم إن كل قديم من أزلي يعني الأزل أعم يش من القدم الله تعالى يقول فيه صفاته أزلية ولكن تقول بحاجة أخرى ما تقولش أزلي قديمة إلى آخره وأعلم بأن قدما من أزلي أخص إذ كل قديم من أزلي كل قديم هل كل إنسان حيوان مش كل أخص كل عام إنسان هو أخص من حيوان حيوان عام كل قديم من أزلي زين واحد كل قديم من أزلي من أزل أعلم نعم من قديم من كل قديم من أزلي أنا ذكر في ثلاثة الأبيات مزيانين في عرف الأزل خاص بالموجودات هذا شيء أزلي في الموجود نقول قديم يكون العدم كيشمل العدم لأن القدم كيشمل الموجود والمعدوم أما صفة عقلية نعم صفة عقلية إيه نعم وصف الله بالقدم غيره من تسكت في القرآن ونبي السنة بعد ما قلنا الصلاح كان الصلاح هي ما نقول في القرآن هو البقاء الأول والآخر كيف يشبه المخمسة أو سدنا صفة توقيفية نعم كيف يشبه بين هذا وبين صفة توقيفية الصلاح مناطق وش نقول الصلاح المناطق منين جاء منين جاء أساسا منين جاء لا لا لا كيف الطحاوي كيف يشبه الشيء كيف قديم زين لو مات الخلق حدوده انحتم. لما لو مات لا الخلق شنو؟ بأن إذا قلنا ما نسب تقدمه استحال عدمه. فالله تعالى قديم يستحيل أن يفنى، أي أزل فاستحيل أن يفنى. ثم قال بعد هذا لو مات الخلق، لو مات لا الخلق، ما قال شيء. لو مات لا الخلق حدوثه انحتم. لو كان يماثل الله تعالى المخلوقات، هو قال لكم أولى أنه يقول لو ماثل الخلق الله تعالى، دائما الأدنى يشبه الأعلى. ونقول الله تعالى لا يماثله شيء، ولا يماثل الله شيئا، لا يماثل شيء الله ولا يماثل، يعني ولكن العكس هذا يعني عدم ممثلة الأدنى الأعلى هو والتعبير اللي هو صحيح. زين لو مثل الخلق يعني أنه لو كان هذه البرهنة على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، ولو كان يماثل الله تعالى شيء في ذاته وفي صفاته في أفعاله كان حدوثه لازما. ها زين لو لم يجب وصف الغنى له افتقر. أيوة. إذن وحدوث الله تعالى كما قلنا هو شيء باطل، لأن الحدوث فيه كما تقدم سابقا الدور التسلسل، هذا كله البرهان على أن الله سبحانه وتعالى لا يمثله شيء. زين ولم يجب وصف الغنى له افتقر. أرنا الغنى، الغنى قلنا هو عدم احتياج الله تعالى للمخصص وللمكان. ها خليك نشيل يعني الله تعالى احنا الان كل واحد عنده مكان يديره في الدرس. هيك عندنا البدايه لنا ان فلان خلق في وقت فلان وكذا كذا، المخصص الذي خص لنا الوجود هو بدايه الوجود، المخصص الذي خص لنا المكان هو اسم التحيز المناطق الجرم، ياخذ الجرم قدر ذاته من الفراغ، هذا كيتسمى التحيز. هذه كلها هيك. إذن فالله تعالى لو كان مش غني يحتاج إلى المخصص الذي يخصص وجوده، يخصص المكان الذي يجد فيه يرب الله، ويخصص الزمن الذي هذا هو. لو كان يمثله شيء، لأن عند من القاعدة المعلومة عند المعقولين أن ما يعطى للمثل يعطى للممثل، إذا كان هذا مثل هذا إذن يكون ممكنش التفريق بين المتماثلين من المحال، التفريق بين متحاثل، فلا بد أن يعطى للمثل ما يعطى لمثله. قال فزين لم يكن بواحد إنما قدر، لم يكن بواحد. أو هذه برهان آخر الدلالة على وحدانيته. لو لم يكن بوعدك بواحد من الباء هي زائدة في خبر كان المنفية ومعروف النحوين. وبعدما ورث بالخبر وبعدها ونفي كان قد جر. زين لما قدر لو لم يكن واحدا لما عادت، هنا مش نجيب برهان التوارد تماما. لو لم يكن واحدا الله واحد لما قدر لعجز عن إيجاد هذه المقدورات التي أرادها أن تكون. إذا كان مثلا هناك إلهان فلا بد أن، فإذا صدر هذا الوجود عنهما فاتفاقهما يدل على أنهما غير إلهين اتفاقهما. وإذا عجز أحدهما يعني وقدر الآخر يكون ذلك العاجز غير إله. هيك هذا هو. إذن والدليل على أن هذا الإله هو واحد وهو غير قادر وجود هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات قالت لو كان فيه ما آلهة إلا الله والمسلم. تقول هنا برهان التوارد والتمانع. لو كان هناك مثلا شأن الأمراء، البلد هذه فيها زوج الأمراء، وحيث يقول نديروه وحيث يقول ما نديروش، فلا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر، وذلك هو الذي يستطيع أن يفعل الأوامر دينه ليغتكن. ذلك الذي قال أنا أفعل كذا وهذا يقول أنا أفعل كذا، فتغلب أحدهما على الآخر، فكان ذلك المتغلب هو إيش؟ هو القادر، هو القادر. كذلك أيضا لا يمكننا أن نقول بأن هذا الإله هذين عياذ بالله إلهين قد يعني قد اتفقا، لأنه لا يمكن لا يمكن هناك لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين من يريد إيجاد الشيء أو من يريد إعدامه، هذا يقول العدمة، هذا يقول الوجدة. إذن فهذا لا بد فلا بد أن يقع من أحدهما، وذلك الذي وقع منه هذا الوجود أو هذا الإعدام لذلك الممكنات التي يعني تصدر الإرادة الإلهية لإيجادها أو إعدامها، لا بد أن يعني أن يكون إما الإعدام أو الإيجاد أحدهما، فذلك الذي أوجد هو إيش؟ هو الإله، وذلك الآخر ليس بإله. إذن قال لك شيف لم يكن حيا مريدا عالما، لا لا لما قدر، يعني أن الله قال لك الدليل على أن هذا قال لك لو كان فيهما آلية ضرورة فسادة أن الفساد كاين موجود. شنو الفساد؟ بس شنو قال لك الفساد؟ قال لك عدم إيش؟ الخلل في هذا الكون، الكون ما في خلل، وهذا يدل على أن أحدهما هو القادر وهو الذي صدرت عنه الإرادة بإيجاد هذا الشيء. نعم نعم لو كان فيهما آلهة غير الله لسرتها، لو كان في بغيث مكيش حيث إن الكون لم يفسد، هذا معنى فهو هذا معنى لو كان فيهما آلهة غير الله لسرتها، وحيث إنهما لم يفسدا دل على إيه يقول شجيب قل والتالي في الست القضايا باطل. احنا قلنا القياس الأول الشرطية الأولى مقدم والجواب الثاني ثم التالي، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، والتالي والجملة الأولى هي مقدم، وحيث إنهما لم يفسدا دل على أن الله واحد بالمشاهدة، هذه المشاهدة تدل على أن هذا الإله ليس فيه خلل. هذا الكون هذا العالم ليس فيه فساد، إذن فصح فيه والتالي في السد كشفون والتالي في السد القضايا باطل، القضايا استلك هنا زين لم يكن حيا مريدا عالما، نعم كيف قدرت العبد ايوه لا ترى بقدرته في الشيء لا سعاده قد يكسب العبد اي كسب العبد وان من علم شاعرها شو اسم العبد نعم اذكره وهم ايه القدره فيها الكسب، ولكن لما اش كيف قال ذاك البيت ما تمشيش بصوب الحاجه قال قدرتنا دلت على ان قدرتنا حادثه، شو ما عندهمش تما صوب الحاجه ما عندهمش صوب الحاجه عندهم امور والشيف دي بيكبروا صوب الحاجه. المهم شيء ان القدره تقدر حادثا، وتعالى وصفنا بالقدره ووصف نفسه بالقدره من قبل ان تقدروا عليه. ها فهناك قدره كيقول لك الكسب، معنى ان العبد عنده واحد ما هو ما يفعلش الفعل الحقيقي، وتعالى قادر، ولكن العبد قادر مع الكسب. شو الكسب؟ غير معروف هذا فلسفه ما معروفش. وتعالى قال من قبل ان تقدروا عليه، معنى أن الله تعالى نسب إلينا القدرة الحقيقية، وقال وشأن القدرة مجازية. ها واش اللي كيقول لك القدرة مجازية؟ إذا كيقول لك يا ودي حنا المراد به الكسب، يعني العبد عنده واحد الكسب اللي كيمكن، ماشي كنقولوا بأن القدرة ديالنا تنضف مع قدرة الله تعالى لأجل أن أقل كذا ما يصح الكسب، ولكن الكسب ينتقدون فيها في الكسب زين. ولم يكن حيا مريدا عالما، لو لم يكن البرهان على هذه الصفات الأربعة، حيا مريدا عالما قادرا، لو لم يكن الله تعالى حيا متصف بالحياة مريدا في الإرادة قادرا عالما، نقولنا هذه هذه هذه هذه الصفات لا بد يكون مرتبة، حياة ثم إيش الإرادة ثم القدرة ثم العلم، لا بد العلم هي الأولى قبل الإرادة والقدرة. نعم، فالله تعالى ذات متصفة بس بالعلم بالحياة أولا، والحياة كما قلنا تتوقف على الإدراك، وذلك الإدراك هذا كما فيها عودة الكلام أمس المشي الصفة هذه. إذن حيا مريدا، والحي لا بد أن تكون له إرادة، والإرادة هي كما قلنا هي والقدرة صفتان تتأثر يعني تتأثر بهما الممكنات، وعنها عن هذ عن هذ عن عنها وعنهما عن هاتين الصفتين إيش تأتي تصدر ما أراده الله تعالى وما قدر. يعني الإرادة تكون بعد العلم يعلم الله تعالى ثم يريد ذلك الشيء الذي يعلمه، يعلم الله تعالى ثم يريد ذلك الشيء الذي يعلمه. وتقدم أن العلم شنو العلم؟ هو صفة إيش صفة صفة إيش صفة معنية، صفة هذه كتسمى المعنوية، صفة ينكشف المعلوم على ما هو عليه، ينكشف ذلك المعلوم ما كيبقاش فيه شي خفاء، هذه كتسمى العلم صفة ينكشف المعلوم. إيه نعم زين العلم ينكشف المعلوم على ما هو عليه، لا يحتمل النقض على يعني ينكشف على هو حقيقي. نفس الامر قد يكون الشيء الذي مثلا اعلمه انا ينكشف ذلك المعلوم عن خطا، ولكن العلم رب سبحانه وتعالى هو صفه تكشف ذلك الشيء المعلوم على ما هو عليه حقيقه، بمعنى انه لا يخالطه جهل ولا خطا ولا ظن ولا اي شيء، هذا علم الله تعالى تكشف به زيد إرادة. فعلم الله تعالى أولا ينكشف ذلك المعلوم، ثم إرادة الله تعالى ثانية لذلك الشيء، فيتبين مراد الله تعالى. فالله تعالى حينما يعلم ذلك الشيء علم ربي سابق، يعني ينكشف ذلك المعلوم، ثم يريد الله تعالى على ذلك الشيء إما بالإزالة أو الإعدام مش ممكنة، ثم تأتي القدرة فتؤثر بأحد طرفها، إما أن تؤثر نعم إجادته أدامه هذا أن مترتب هذا حلم رشي القدر نعم حلم رشي القدر علم الكتابة إيه بعدك شكوا لكن هذا يمشي القدر نعم نعم إرادة القدر لما رأيت عالما لو لم يكن متصفا بهذه الصفة الأربعة الحياة والعلم والإرادة والقدرة لما رأيت عالما، لو لم يكن حيا ممكن بالف المعاشر كان لو لم يكن حيا مريدا عالما قادرا وقادرا لما رأيت ما تشوفش العالم لما رأيت شيئا. إذن فالحياة والإرادة والعلم والقدرة صفات يعني وجودها يعني وجود هذا العالم يدل عليها دل عليه وجود العالم لأن يعني العالم ما يمكنش يكون موجود لو لم يكن هذا صحيح المخصص لها عالم حي أولا عالم مريد قادر. ترتب الحياة الأولى ذات المتصف بالحياة، وقلنا ذات المتصف بالحياة كما غادي الشيء غادي يجي من بعد خلينا بعد مريد عالم قادر. لو لم يكن الله تعالى متصف بهذه الصفة الأربع لما رأيت عالما، لكان العالم لا وجود له، يعني ممكنش يكون وجود بدون من يوجد يكون حي مريد قادر عالم، لابد لما رأيت عالما. والثاني في شتي القضايا باطل، ها هو لما جاق لك التالي قلت لك هو ذلك الجملة الثانية، لو لم يكن كذا لكان كذا، لو لم يكن هذه الشرطية الأولى كتسمي مقدم، والثانية إما تقول فيها الجزاء أو تقول فيها إيش التالي، والتالي في الست القضية يعني هذه البرهنة، التالي يبدي في الست كلها باطلة، لو لم يكن حيا مريدا عليما لما رأيت علم هذا باطل، والوجود هذا المحسوس يدل على أن الله تعالى، لأن المحسوس موجود، إذن فالله تعالى إذن موجود، حيث إن التالي باطل فالمقدم يجب أن يكون أيضا إيش يجب أن يكون صحيحا، لو لم يكن لأن ثم نفي لم كلام صحيح لانتفاء إليه، لو لم يكن حيا، لو لم يكن لو أن الله سبحانه وتعالى ما كان شيء حي، ما كان شيء عالم، ما كان شيء كذا إيش، لا لما رأيت عالم، والحال أننا رأينا هذا عالم بالمشاهدة، إذن فهو حي مريد، فبطلان التالي يدل على أن المقدم صحيح، والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم، هذا المقدم اللي هو يجب أن يكون مماثلا، حيث إن ما كيش يعني التالي ما كيش منه كذلك المقدم مثله، لو لم يكن حيا مريدا عالما قدر لما رأيت عالم، ونحن قد رأينا هذا العالم بالمشاهدة والإحساس، إذن فهو حي، نعم فهو حي مريد الآخر، واضح يا واضح لو حدثت لو لم لو لم يكن قدم وصفه ولزم هذه الأولى زين الثانية لو لم يجب وصفه لكنها لو تقتلت ولم يكن حيا مريدا هذه الرابعة هذه شوف شوف الشطر الأول وصفه لازم الشطر الثاني دي الغناء الشرط الثالث الشرط الأخر لو مثل الخلق إذن هي استدي القضايا الشرطية القضايا الشرطية الله قالت لما جاء المتوش الغزالي ولا الجويني قال يا ليتني كنت على عقدة العجائز عجائزني صبر الجويني حكوها تعالى شو أحمد يعني التعقيد أنا الرازي ذلك أنا كنا على العجائز ما نعرف ولا قياس منطقي ولا صبح زين نعم نعم أيوة شركة أش قال والتالي في السوق قضايا باطل زين إذن مقدمون إذن ممثل يعني المقدم مثل التالي البطلان التلازم زين قال لو لم يكن فيه ما لو كان فيه ما آلهة هذا ما فيش النفي إثبات لو كان فيه ما آلهة إلا الله غير الله لفسدتا وحيث إنه ما لم يفسدا فليس فيه ما إلا إله واحد معنى لم يفسد أي إن هذه السماوات والأرض لم لا يشاهد فيهما خلل فذلك دليل على أن الله واحد زين تقول المغرب إن القدرة هذا عشرة ما تطيبش كنصبوا شيء قدرة بشن هذا يقول خنزير كذا هي خنزير كذا هي زين السمع والبصر والكلام ينقي مع كماله ترامه يعني ان هذه الصفات السمع والبصر والكلام ترام وتقصد وتجلب بالنقل اي السمع اي حجتهما عقليه نقليه صفات خبريه اي السمع والبصر والكلام يعني أن هذه الصفة الله تعالى استفيدت من النقل النقل والكتاب والسنة والإجماع وكذلك والعقل والخزين مع كماله نعم يعني أن ترام هذه الصفات كمال النقل كمال صفة الكمال الله تعالى يمكن أن يكون شيء سمع من ناحية العقلية الكمال النقل هو السمع الكمال هو كون الله سبحانه وتعالى تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر يعيب على المشركين يعني أننا نستفيد هذه الصفات من كمال الله من كمال الألوهية السمع والبصر النقل وهو ما ثبت في الكتاب والسنة ويش يعني والكمال هو هذه حجة عقلية لأن الله تعالى الكمال يقتضي أن يكون سميعا بصيرا وعدم السمع والبصر نقص في حق الله تعالى نقص. ايه زيد. لو استحال ممكن او وجب قبل الحقائق لزوما اوجب. لو استحال ممكن او وجب ان الممكن هو قلناه هو ما يصح في العقل وجوده وعدمه هذا الممكن. ممكن قلنا كين الاحكام الحكم الشرعي ثلاثه واجب وجود يش مستحيل وجود ممكن ممكن طرفين جائز. لو استحال ممكن او وجب او لو اننا قلنا بان هذا الممكن اصبح مستحيل القشي ممكن ممكن يكون سوى الطرفين جائز ممكن او اصبح واجبا ممكن القشي ممكن اصبح انه مستحيل او واجب. يعني المستحيل هو الذي لا يتصور في العقل مستحيل هذا العقل مش عادي او شرعي الا هو الذي لا يتصور في العقل وجوده ويكتب مستحيل. والواجب هو الذي لا يتصور في العقل ثبوته عدمه عدمه. إذن كيفش اذا اصبح ممكن مستحيل او واجب مش تقبل الحقائق الحقائق. لو استحال ممكن او واجب زين قلب الحقائق وجوبا لزوما أوجب هذا التحول من الإمكان إلى الوجوب قلب الحقائق. يعني الحقائق من ناحية العقلية يمكن تخلف ممكن ممكن والواجب واجب مستحيل مستحيل. فإذا يعني إذا قلنا إن الممكن يصبح واجب أو مستحيل يصبح ذات الحقائق ما هي ما هي الشيء تقلب أصبح ممكن واجب وكشنا على الغزالي بالمقولة التي قالها ليس في الإمكان أبدع من مكان ليس في الإمكان أبدع من مكان. يعني كشنا على الغزالي تقول الغزالي هنا مش زعما كأن القدرة الله تعالى لا لا لا لا لا تقدر أن الله تعالى قادر ممكن يصبح واجب في حقه سبحانه وتعالى قادر ليس في الإمكان أبدعه ما كانش بصلة من حجة المنى مش أقول ليس هناك في الإمكان أبدع مما كان الشيء اللي كان هو اللي كان ويمكن شيء حاجي ها فهمت هل كيف قدر الله عز وجل أيوة يا شيء أقول لك وفي نحن نقرأ في تقول لك يقلب الحقائق الحقائق الشيء مثلا واجب لا يتصور ما هي لا يتصور في العقل عدمه هذا واجب ثابت تقولوا ثوابت تبقى ثوابت ها الممكن يمكن يكون موجود يمكن يكون شيء موجود نعم السحر هذيك هذيك هذيك خوارق خوارق شوف اقبل الشيء الذي لا يمكنه الصفة عقلي وجوده إذا كان عقلي. أما المستحيل العادي يمكن يتخرق الخوارق كلها. علاش هناك علماء كي قال لك يقرأوا السحر لأجل أن يعرفوا السحر من المعجزة يعني مثلا السحر مش عنده قدرة أنه يقلب حقائق الأشياء لا الحقائق لا الحقائق لا كيف لازم ما شقال سحروا أيها الناس يخيلوا إلى الإنسان يخيل فقط أما الحقائق الأشياء كتبقى هي هي. علش لما جاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شنو انقلبت صحية حقيقية ثم أبطلت ذلك السحر كله مش يعني مش حقيقي زين هو السحر يعني حقيقي ولكن ذيك الأشياء مش حقيقية ذيك وإنما هي تخيل للأعين زين. يجب لرسل الكرام الشرق ثم لما تحل وهذه العقائد العقائد إما أن تكون في الإلهية أو في النبوة. هنا مؤلف رحمه الله يجب للرسل أن يتكلم على النبوة أن الله سبحانه وتعالى يجب في حقه أن الرسل يجب في حقهم الصدق الأمانة إيش؟ تبليغ. إيش؟ تبليغ. والسلطان ما تكرهش. ها؟ سلطانة. فطر لبدنا يامس الأمانة تقولهم يحقوا والتبليغ الصدق والأمانة تبليغ الصدق والأمانة التبليغ والفطانة فطانة أيضا. إذن هؤلاء الرسل على كل حال هم مش شيء صفاتهم كين صفات واجبة في حقهم كين صفات الحل الله سبحانه وتعالى كين صفات جائزة في حقهم كين صفات مستحيلة في حقهم. أولا إنهم بشر صفات الله تعالى أرسل الرسل من البشر. والشبهة التي كانت تأتي مش غير العرب ثم صاد حجر العرب الأقدمون أبشر مش قال تعالى إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم الشيخ ذي قبل صاد حجر قال لك جوفة العرب كيف نعرف بأنه بشر لو أراد الله تعالى أن يوصل إلى رسول اصطفى ملائكة. هو العكس هذا الرسول من البشر هو من جنسنا ويجري عليه ما يجري علينا يأكل ويشرب هذه اللي كعيره بها هذا الذي يجوز عليه ما يجوز عليكم مع ذلك يأتيكم بالأخبار الدالة على صدقه يعني هذا كدل على أن يعني هذه أمكان فاش في الحقيقة وفي ثبوت هذه النبوة زين الشق الصدق أولا الصدق لأن الصدق هو كل شيء هو الأمانة العظمى الصدق. لو كان الرسول كاذبا عياذ بالله لما أمكن لأي شيء أن يكون أن يوجد يعني الصدق بأمره قام العدل والصدق بأمره ما قامت السماوات والأرض الصدق كان من الصدق الأمانة. الرسل كلهم أمناء صادقون أمناء لا يمكنهم أن يكذبوا أمانة. التبليغ لا يمكنهم أن يكتموا شيئا مما أرسلوا به أرسلهم الله تعالى قال السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يكتم لك تمارك القضية ذي الله وتخفي في نفسك من الله ومبده قضية السيدة زينب قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها الأم الجليلة الذكية شوف قال كل صلاة على يمكن يخفي شيء حاجة يخفيها تتعلق ب زين نعم تتعلق بعيسى بن أبي عيسى ايوه يمكن يخفي كان الفطانة يقصد بالذكاء نعم يقصد بالذكاء كيفاش الفطانة ايه يقصد بالذكاء الذكاء كاين الذكاء وكاين الدهاء. الدهاء هو شيء فوق الذكاء قال لك ينبغي كيجوا في صفة القاضي أن يكون ذكيا لا يصل ذكاؤه إلى منتهى الدهاء ذاك يمكن مع المكر فهمش الله ذكي ولكن مش مصدود للذكاء المكر لكن دهة العرب كذا وكذا يكون فيهم يعرفوا كل شيء يستخدموش الذكاء في محلهم ها زين محال الكذب والمنهي. إذن هذا الصفة ضد الصدق هو الكذب وين منهيه نعم كريم أنه يزيد كعدم التبليغ الذكي كعدم التبليغ المنهي يقصد بها الشيء المنهي عنه الأشياء المنهي عنها في الأفعال ماشي نعم نعم في نعم كذا طبعا هذا الذي يليق العصمة أن الرسل معصومون حق والصحيح أنهم معصومون قبل البعثة وبعد قبل البعثة فيها خلف وبعد البعثة خلي هذه المنحة سادة في المجرمين هذوك يألفوا يكشيرها من المجرمين كيف يقول لك بأنه بعض ما وصفه بأنه شعرة بأن الإنسان قال لك الرسول الآن ما تقولش فيه رسول تهات رسالته مات المصيبة هذه كارثة ها؟ نعم أفضل أن لا يذكر. أن لا يذكر هذا الحق ينبغي الإنسان يصدق. كان بعض العلماء كبر قال المصيبة يجوز في حقه ما كل عرب يجوز في حقه ما كل عرب حقه ما كل عرب هذا من صفة الجائزة. الصفات المستحيلة لا هو الكذب أولا، ثانيا إيش؟ معصي. عدم التبليغ عياذ بالله فعل معصي يستحيل في حقه يستحيل. ولكن نقول لك إذا كان قبل إذا كان قبل قبل قبل النبوة هذا هذه مسألة فيها خلاف كيجيب له سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وسيدنا لأن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام جاء موسى فقال له يا أبانا لقد خيبت ظننا وأشقيتنا يعني أنت الله تعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه فلماذا كذبت؟ قالوا يا موسى أنت الله تعالى اصطفاك بكلامه أتلومني على شيء قد قدره الله تعالى عليه بأربعين سنة هي فحج موسى آدم يعني بلغه بحجة يعني أنه يعني خصمه بالحجة ويعني وأوقف كلامه تبقى تعرف أنني أنا الله تعالى قدر عليه هالشيء هذا فلا يمكن وقد تبت كان شي رواية فيها أنه قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى شيء تاب الله عليه. إذن فكان هناك يعني بعض المعاصي ولكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه. إذن لما يوم القيامة لما يأتي لما تكون المخلوقات ينتظروا موقف الحساب ويحشروا على أرض يعني فتجتمع المخلوقات كلها فيذهبون إلى آدم فيقول أنا لست بذاك لقد فعلت كذا وكذا ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم كل واحد يقول أنا نفسي لا يستطيع أن يتقدم. قال الله تعالى غضب غضبا اليوم لم يغضب قبله ولا بعده مثله كلهم كتهر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيعطوا الشفاعة. على كل حال فيكنا يجوز في حقهم كل عرب يجوز في هذا هو يجوز في حقهم كل عرب يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والرسل يجوز في حقهم كل الأعراض البشرية الأكل والشرب والتبول هذه كلها أعراض بشرية لا ينزهون عنها يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق كلها ليس مؤديا لنقص كالمرض. إذا لم تكن هذه الأعراض البشرية تؤدي إلى النقص العمى ممكنش النبي يكون أعمى أعور لا لأن هذه نقص والله تعالى اصطفى هؤلاء الرسل من البشر فلا يمكنه أن يكون هذا الإنسان يقول هذا الأعور رسول إليكم هذا النقص يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى اقتضى حكمته أن يختار أن يصطاف أناسا يعني أسوياء كامل الخلقة والأخلاق فلا يمكنهم أن يكون وكذلك البرص وكذلك الجذام وهذه الأشياء الأمراض المنفرة التي تعيب على الشخص الله سبحانه وتعالى نزههم عنها سمؤدي لنقص كالمرض. ولكن المرض يمرضون أمراضا ظاهرية إسخان الحمى كذا إلى آخره كما وقع لسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ولكن ليس هناك أمراض منفرة. إذا كان هو فيه الجذم وفيه البرص مش يمشي عند النسل يدعيهم إلى الله كل ما يهرب منه شنو هذا وما سموش منهم بلا أمراض فكيف إذا كان أمراض بلا أمراض ما سموش. قال لك المرض الباطني سلمهم الله يعني ليس فيهم لأن الأمراض على قسمين أمراض باطنية وأمراض ظاهرة. الأمراض الباطنية كالحقد والعياذ بالله والحسد هذه أمراض باطنية الله تعالى طهرهم منها لا يعرفون حسدا ولا حقدا ولا بغضا ولا أي شيء سلمهم الله تعالى منها. الأمراض الظاهرة التي لا تؤدي إلى النقص كذلك الأرض البشرية كالفقر الذي يؤدي إلى الجوع وإلى كذا هذه كلها الله تعالى سلمهم منها ونزههم منها. زين ولم يكونوا صادقين للازم أن يكذب الإله في تصديقهم يعني أنهم لو لم يكونوا هذه أيضا براهن على تدل على صدق هؤلاء الأنبياء والرسل. والرسل كما قلنا يقصد ذكر الجبال، فذكر أنهم 314 الرسل. وما الفرق بين النبي والرسل؟ النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط. كان هناك أنبياء كثيرون في أيام بني إسرائيل، كان أنبياء كثيرين ولكن لم يرسل إليهم، لم يوحى إليهم بتبليغ رسالة. كان نعم النبي لا يبلغ رسالة، ما الله تعالى ما كلفوش تبلغ. كيف يرى مثلا المنكر ولا يبلغ؟ نعم، كيف النبي في قومه يرى منكر ولا يبلغ؟ لا مش هنا. أو مثلا ويعبد الله يوحده والقوم تنكفر يخليهم مثلا يبلغ. وعلى كل حال هو تعرف هذا كجبه، ولكن يمكن يعذرون في أشياء، في أشياء يعذرون فيها. زين مش أن كل نعم أن كل رسول نعم. له كتاب وشرع شريف، والنبي من جاء بشرع من قبله كانت بنو إسرائيل تسوسهم إيه هي. فين كنا؟ صادقين لازم أن يكذب إليهم صادقين. لو لم يكن هؤلاء الرسل صادقين في دعوهم رسالة لما لكذب الإله وعيد الله. لما يقول يكذب الإله لك صيفت الله تعالى أرسلني إليكم، يقول سيدي اسمه الله تعالى أرسلني إليكم أن تعبده وحده. فكونه يأتي برسالة الله تعالى من السماء ويعني فتكون حجته معه شنو؟ لو كان لو لم يكن صادقا لا قلنا إن الله سبحانه وتعالى كذب في تصديقه، معنى في ذاتهم كقوله وبا صدق هذا العبد في كل خطأ. المعجزة بالرسول شنو؟ الرسول لما كجع عند القوم ديالو مثلا حاسين ان محمد صلى الله عليه وسلم وينشق القمر له وتأتي شجرة ساجدة له، شجرة ما جاء من ثم بغى بشي يتخلى برسول يعني يمشي حاشكم يحرقنا، فدعت الشجرة فجاءت إليه، ثم دعت الشجرة فجاءت فاستراح بينهما بها بيتخلى يعني بغى بشي يستمر الإنسان يقضي حاجته، وكانت الخلاء فدعا الشجرة التي هناك فجاءت الشجرة كنمشي جتنا عندي ودعت الشجرة فانضمتا معا وجلس يقضي حاجته وراءهما. هذا من على أنه صادق. لو لم يكن صادقا لقلنا إن الله تعالى حينما أمرت الشجرة تخرج عنده يكون الله تعالى كذب والعياذ بالله، أو حينما سيدنا موسى لما ضرب في الحجر انبع ماء قول الله تعالى عيد الله كذب لا. فإذا حيث إن الله تعالى حيث إنه صادق فيما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صدقه حينما أعطاه المعجزة، المعجزة كوطها الله تعالى، المعجزة كأنه يقول هذا العبد صادق فيما يقول. موسى مسلمة الكذاب عدو الله اللي كمان شنو قالوا ما الدليل على أنك رسول؟ قالوا كذا قلب، قالوا كترنا المفبر هو مزق في ذلك البير وهو اللي ينشف ثاني هاي من قول. فهؤلاء الدجاجلة ينكشفوا أمرهم، ولكن الرسول اللي هو عنده معجزة كان قال معجزة صادقة ثابتة. كذلك أيضا سحرة فرعون أتى بهم فرعون قال بأن هذا موسى ساحر أراد أن يخرجنا من بلدنا، فاجمع السحارة قال لهم يلا ألقوا، قال لهم سيدنا موسى ألقوا ما عندكم ألقوهم هذيك ال حبال هم عصيهم فجاء موسى بعد ذلك وألقى عصاه فانقلبت ثعبانا، مش حية فقط، فذلك الثعبان ابتلع صرف كل شيء خليته حشر. فلما رأى السحرة ذلك العمل قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن هذا فانقلب السحر على الساحر. هذا الذي إذن فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة مرسل من قبل الله، فتعالى صدقه بهذه المعجزة، جاءت معجزته فقضت على تلك يعني الخرافات التي أتى بها السحرة. إذن فالدليل على صدق الرسل هو أن الله تعالى يصدقهم بتلك المعجزة، في شيء معجزة والأمر الخارق للعادة ظهر الله على يدي رسول من رسله تصديقا إذا أرسل. إذا أنت تقول دعي أنك رسول، ولكن شو الذي الناس باقي عاد يسمع منك، ما الذي يدل على أنك رسول؟ هل لك حجة في ذلك؟ فالله تعالى يرسل إليه يش هذه معنى المعجزة، أي الأمر الذي يعجز به الرسول إيش القوم الذين كانوا يتحدونه. إذا معجزاتهم كقوله وبرق، معجزة لسان حالها، هي تقول لسان حال صحهم لسان المقل، صدق هذا العبد في كل خبر، هذا العبد الذي أرسلته إليكم صادق في كل ما يقوله لكم، هذا المعنى به المعجزة. لما يأتي الرسول وتنقلب عصاه حية أو يعني ينشق له القمر، كان الله تعالى يقول لهم هذا هو الرسول الذي أرسلته إليكم هو صادق فيما يقول. نشوف حموس سليمان كذب اللي جاء، ها كذب عليكم. إذن هذه هي من جملة المعجزات التي تدل عليها. زين قيمة قوله المعجزة من قوله، ها المعجزة من قوله وما اللفظ المعجزة، المعجزة التي أظهرها الله تعالى على أيدي الرسل، على أيدي الرسل كقوله وفر. هذه وفر أنا عيد من حتى أنتم مش شنو مش شرحوها. نعم والله تعالى، وبر هو اسم الله، البر الرحمن، يعني البر الرحمن، ولكن التركيب دي أنا مش هو هذا قوله وبر. إيه هذا كنت نقول لك التركيب دي في العربية يعني شوية ما عندكم شيء تمشي شنو هذاك، ما قالش هذيك العفريت شنو قلت لك، ما قالش لا ولكن مش يبقى في القابلة الكخضاء مع نفسه اللي معنا قلنا اللي زيد عليه السلام قوله بسم الله وما شيء، ولكن شيء ما أنا بقيه حتى ممكن زيد صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفت له باقي بخنا. نعم وقتي وخلي إن شاء الله قدام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.